نستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا في حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم. كنا قد وقفنا في الدرس السابق على مسألة على قوله في مسألة ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. هذه مسألة. قبل هذا السؤال وإن بلغ الماء قلتين. نعم. وإن بلغ الماء قلتين. لا أظن عند هذا. وإن بلغ الماء قلتين قبل ولا بعد؟ لا قبل أحسن عليك. يبدو لي أننا وصلنا هذا، ربما كنت غائبا ما أدري يعني. في آخر درس مضى، نعم يوم الاثنين، حتى سألني أحد الإخوة، نعم، وقلت لعله معذور. احنا وصلنا إلى هذه المسألة، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. طهور يسير دون القلتين، طهور اليسير دون القلتين، امرأة خلت بماء يسير دون القلتين وتطهرت من هذا الماء عن حدث وبقي فضلة، هذه الفضلة لا ترفع حدث رجل، يعني ما يأتي رجل ذكر ويتوضأ بهذا الماء الذي خلت به امرأة مكلفة وتوضأت منه أو اغتسلت منه ما دام هو ماء يسير دون القلتين، فهذا لا يرفع حدث رجل. مفهومه أن الرجل لو توضأ لتجديد الوضوء فلا بأس، لكن ما يرفع حدثه، لا حدث أصغر ولا حدث أكبر. هذا الطهور اليسير أو الطهور اليسير نعم الذي دون القلتين وقد خلت به امرأة مكلفة، يعني انفردت بهذا الماء وتوضأت منه وضوءا يرفع حدثها الأصغر أو الأكبر، فإنه لا يرفع حدث الرجل بعدها. طبعا هنا الدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، قال رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، يعني فضل الماء الذي خلت به المرأة يزيل النجس لكن لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث. إنما لو خلت المرأة بهذا الماء لغير طهارة، يعني خلت بالماء مجرد خلوة فلا يضر، لكن المقصود أنها خلت به لطهارة. فهذا الذي دون القلتين لا يرفع حدث رجل. قال وخنثى أيضا لاحتمال أن يكون رجلا أيضا لا يرفع حدث الخنثى طهور يسير نعم دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا نعم وأنه يرفع حدث المرأة والصبي وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة ولا لما خلت به لطهارة خبث. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم وجوبا. هذه هي المسألة التي يعني ندرسها اليوم إن شاء الله. وكما اعتدنا مع الشيخ فهد يعرض لنا المتن ونتبعه بما يتيسر من حاشية الشيخ ابن قاسم إن شاء الله. فإلى ذلك ندعو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير. نعم، ولا يرفع حدث رجل وخنثى، إذا قال رجل يعني بالغ. ولا يرفع حدث رجل وخنثى بالغ أي بالغ، يعني الاحتمال أنه رجل، الاحتمال الخنثى أنه رجل. الخنثى هو الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، وهو عادة إذا بلغ تميز، إذا بلغ يتميز، إما أن يكون رجلا وإما أن يكون أنثى. هناك خنثى مشكل وهناك خنثى واضح. خنثى الواضح الذي تبين هو له آلتان، آلة رجل وآلة امرأة، وإذا تبين هل هو رجل أو امرأة فهذا واضح وإن سمي خنثى. لكن الذي لم يتبين ولم يعرف هل هو رجل أو امرأة يقال خنثى مشكل. له أحكام في الميراث وله أحكام له أحكام تخصه. نعم. ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة. وش خلوة النكاح؟ يعني يرخي الستر أو يغلق الباب وليس عندهما أحد. إذا خلى الرجل بالمرأة بزوجته خلوة نكاح أرخى الستر وأغلق الباب ومكث عندها وليس عندهم أحد فقد استحقت المهر كله ويعتبر قد خلا بها. لو مثلا أنه طلقها بعد العقد ولم يخلو بها فلها نصف المهر، لكن إذا خلا بها حتى لو لم يحصل جماع فإن هذه الخلوة يترتب عليها أمور، منها وجوب المهر كله، ومنها لو توفي تعتد. نعم، حتى ولو لم يحصل جماع كخلوة نكاح يعني ينفرد بها وقد أغلق الباب وأرخى الستر. نعم. خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة. قال ولو كافرة، لو هنا إذا جاء قال ولو كافرة يقول في الحاشية إشارة إلى الخلاف، لأنه يعني في خلاف من بعض أهل العلم أن الكافرة إذا خلت بالماء أنه يعني لا يؤثر، قالوا فإنه لا نية للكافرة، حيث لا نية للكافرة ليست مكلفة، يعني الكافرة ليس لها نية. قالوا مكلفة أي بالغة عاقلة لا صغيرة أو مراهقة، وظاهره لا خنثى لاحتمال أنه رجل، والجار والمجرور متعلق بخلت أي بأن لم يكن ثم من يشاهدها. فإن كان من يشاهدها ولو مميزا أو كافرا أو امرأة لم يؤثر، كان في من يشاهدها لا يؤثر. نعم. في طهارة كاملة عن حدث. نعم. قال مجتمعة شروطها وفروضها، طهارة كاملة عن حدث أصغر أو أكبر، لا خبث، ليس طهارة عن خبث يعني إزالة خبث، ما إذا كان إزالة خبث في الثوب أو في البدن أو في البقعة فهذا لا يؤثر ولو خلت به، وشرب لو خلت به وشربت منه فلا يؤثر، أو طهر مستحب ما هو لرفع حدث، اغتسال مستحب أو للتبرد فلا يؤثر. أي نعم. فلو اختل شيء من ذلك فطهور، لا تؤثر خلوتها به، خلوتها لا تؤثر به إلا إذا كان خلت به لطهارة عن حدث سواء كان أكبر أو أصغر، فهذا الماء الذي خلت به دون القلتين لا يرفع حدث رجل. نعم. وسيأتي يعني التعليل بذلك أنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمر تعبدي. نعم. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسنه. نعم. الترمذي. قال أبو داود هو الإمام المشهور سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني الحنبلي أحد الحفاظ، توفي بالبصرة سنة 275، ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال وضوء المرأة بدل يعني طهور أو بدل، نعم، بفضل وضوء المرأة بدل طهور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ الرجل بفضل، هنا عندنا طهور المرأة، وهنا النسائي وابن ماجه قال بفضل وضوء المرأة. نعم. صلى الله عليك. قولها الحنبلي أبو داود الحنبلي هكذا يقول الشيخ بن قاسم بن داود شيخ أحمد بن حنبل، كل حاله قد يعني يحتسبه الحنابلة منهم، لكن شيخه الإمام أحمد أبو داود محدث من أصحاب الكتب الستة وشيخه الإمام أحمد. أبو هكذا يقول الشيخ بن قاسم. نعم. لكن الإمام أبو داود الإمام أبي داود محدث، محدث ومعدود من أصحاب الكتب الستة، وشوف طبقات الحنابلة يعني. نعم. وهو لا يعرف له يعني مؤلفات في الفقه. نعم. وحسنه الترمذي. نعم. الترمذي قال هو الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك السلمي، والله لعله يعني اعتبره حنبلي لأن له مسائل، مسائل أبي داود للإمام أحمد، وألفت فيها رسائل، مسائل أبي داود ألفت فيها رسائل جامعية، فلعله يعني لأخذه تلك المسائل الفقهية وفي العقيدة يعني كأنه من حفاظ مذهب الإمام أحمد في المسائل. نعم. الترمذي قال هو الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك السلمي، نسبة لترمذ بلدة قديمة بطرف جيحون توفي بها سنة 279. والمراد بالحسن في اصطلاحه رحمه الله تعالى ما ليس في رواته من هو متهم بالكذب ولا يكون شاذا. الشاذ هو رواية الثقة مخالفا من هو أوثق منه. نعم. ولا مخالفا للأحاديث الصحيحة ويروى من غير وجه. نعم. وصححه ابن حبان قال بكسر المهملة يعني الحاء وتشديد الموحدة يعني الباء. ابن حبان الحافظ محمد ابن حبان ابن أحمد ابن أحمد ابن حبان البستي الدارمي التميمي قال الحاكم كان من أوعية العلم، توفي سنة 354 وله شاهد عند أبي داود والنسائي. قال نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. قال الحافظ رجاله ثقات، يعني كأن هذا الحديث له تكملة، كما نهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة كذلك نهى المرأة أن تغتسل بفضل الرجل. أين؟ قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم. منهم عبد الله بن عمر يقول منهم عبد الله بن عمر قال أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن سرجس، وعنه يعني عن الإمام أحمد طهور. رواية أخرى أنه طهور الذي خلت به المرأة لطهارة حدث، أنه يعني طهور والعكس كذلك، وعنه طهور. لكن الرواية الراجحة هي ما قرر هنا أنه نعم لا يكون طهورا الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة، يعني لا يرفع الحدث. قال وعنه طهور اختاره أبو البقاء وابن عقيل والشيخ تقي الدين. قال في الشرح وهو أقيس لما روى مسلم وأحمد وغيرهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وروى أحمد وابن ماجه عن ميمونة أنه توضأ بفضل غسلها من الجنابة. وروى أيضا أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والحاكم وقال لم يحفظ له علة عن ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليتوضأ منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. يعني قد يجاب عن هذا الحديث بأنها لم تخلو به، بأنها لم تخلو به لأنها شهدت، ولو كانت خلت به ما يدريهم. نعم. أو يقال إن هي قالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب، لكن كأنه يعني من أجل التوفيق ربما يحمل على أنها لم تخلو به. على كل حال قال هنا وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة والأخبار بذلك أصح، قاله غير واحد من أهل العلم. وقال البغوي لا كراهة في وضوء الرجل بفضل المرأة للأحاديث الصحيحة فيه انتهى. فحمل النهي على التنزيه أولى، حمل النهي على التنزيه أولى، هذا وجه من وجوه الجمع. وقال الوزير أجمع على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وإن خلت بالماء إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وحكى النووي وغيره الإجماع على جواز ذلك. وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع، ولم يختلف في تطهر الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد، لم يختلف في تطهر الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد، يعني لم يختلف في جوازه أن يتطهر الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد، يضعون الإناء بينهم نعم ويتطهرون به، وهذا جائز. قال لم يختلف في جواز تطهر الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وبعض أزواجه من إناء واحد. نعم. وأبو طالب هو أحمد بن حميد المشكاني المتخصص بصحبة الإمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة، وكان أحمد رحمه الله يكرمه، مات سنة 244. نعم. وهو تعبدي. نعم قال تعبدي يعني ما يظهر لنا وجهه، ما هو معناه أنه ما له وجه، هو له وجه لكن نحن لا يظهر لنا وجه النهي. يقصد أن النهي أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة لحدث، والعكس قال هذا أمر تعبدي. معنى إذا قال أمر تعبدي يعني لا يظهر لنا وجهه، ليس لأنه لا وجه له بل له وجه، لم تظهر لنا الحكمة، ولا يعني أنه ليس له حكمة بل له حكمة، لأن الشرع كله ما من شريعة شرعت إلا وهي تنتهي بغاية الحكمة، لكن قد يظهر لنا وجه هذه الحكمة وقد لا تظهر، يظهر لنا بعضها ولا يظهر لنا كلها. فإذا قال تعبدي يعني هو طاعة الآمر، العبادة طاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، لا يظهر لك وجه التعبد لكنك تتعبد لأنك واثق من حيث الجملة يعني بأن هذا هو الواجب عليك، سواء ظهر لك وجهه أو لم يظهر لك وجهه، فينبغي ألا تنازع، ينبغي أن تستسلم وأن تعمله تعبدا لله جل وعلا ورقا. وقد أفضت في هذه المسألة في الدرس السابق، نعم، لكن في هذا الدرس أجمل ما سبق. قال لأن لكل حكم وجها، لأن الأحكام مربوطة بالمصالح ودرء المفاسد، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، جميع أحكام الإسلام مربوطة بالمصالح ودرء المفاسد، فما شرع شيء إلا لمصلحة خالصة أو راجحة، وما نهي عن شيء إلا لأنه يترتب عليه مفسدة خالصة أو راجحة. يعني قد يشرع شيء فيه مفسدة لكن مرجوحة، المصلحة راجحة، وقد ينهى عن شيء فيه مصلحة لكنها مرجوحة، المفسدة راجحة. فهذه قاعدة في الشريعة أن كل ما شرع من أمر فهو لتحصيل مصلحة خالصة أو راجحة، لا يمكن أن تأمر الشريعة بما يترتب عليه مفسدة لا خالصة ولا راجحة. وما نهى الشارع عن شيء إلا ولأنه يترتب عليه مفسدة خالصة أو راجحة، هذه قاعدة عظيمة في الشرع. فالشريعة جاءت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، هذا هو غاية الشريعة. فما لم تظهر لنا مصلحته أو مفسدته ما نقول ليس له مصلحة، ما لم تظهر لنا مصلحته أو مفسدته لا نحكم عليه ونقول ليس له مصلحة أو أنه يترتب عليه مفسدة، لا، بمجرد ما نعلم أن الشارع شرع نعلم يقينا أن له مصلحة. نعم، نهى عنه نعلم يقينا أنه نهى عن مفسدة إما خالصة وإما راجع، هذا الذي يجب أن تنطوي عليه عقيدتنا وقلوبنا. نعم قال أي نعم، كل شيء ما ظهر لنا وجهه، نعم، رغم أنه له وجه لكننا لا نعلم، يسمونه يعني تعبدا، يسمونه اصطلحوا على تسميته تعبدا. نعم. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، سواء استعمله رجل أو استعمله خنثى أو امرأة فهو يزيل النجس مطلقا، وسواء احتيج إليه أم لا، لمفهوم الخبر وعدم عقل معناه فلم يقس عليه. الأمور التعبدية لا يقاس عليها لأنها تعبدية، لا يقاس إلا على ما يعقل معناه، إذا عقلت العلة تقيس عليه، أما إذا ما ليس له علة تعقل، له علة لكن يعني في عقولنا لا تدرك هذه العلة، لا تدرك هذه الحكمة، أي نعم، فهذا لا يقاس عليه خشية من أن نخطئ، لأن الذي يقاس عليه هو الذي تعرف علته. وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل. نعم، إذا خلت بالتراب نعم فلا أثر له، يطهر، ولا أو خلت بالماء الكثير أيضا لا أثر لخلوتها له، ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها، إذا كان عندها من يشاهدها أو يشاهد الماء، وليس المراد المشاهدة بالبصر، لأن الأعمى تثبت الخلوة بحضوره ولا يؤثر صبي أو كافر أو امرأة. يعني إذا كان عندها أعمى فهي لم تخلو به، أي نعم، لو كان عندها أعمى لا هي لم تخلو به، أي نعم. نعم. ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة، أو كانت صغيرة يعني خلت بالطهور اليسير وهي صغيرة غير مكلفة فلا أثر لخلوتها به. نعم. أو لم تستعمله في طهارة كاملة، أي أو لم تستعمله في طهارة كاملة، يعني توضأت في بعض أعضاء الوضوء لم تستعمله في طهارة كاملة، لا عن حدث أصغر ولا عن حدث أكبر، فهذا لا تؤثر خلوتها، وإن كانت يعني امرأة يعني امرأة بالغة. نعم. ولا لما خلت به لطهارة خبث، يعني نجاسة، تطهير الثوب من النجاسة أو البدن أو البقعة، لا أثر لخلوتها بهذا الماء لتطهير النجاسة، لأنها من قسيم التروك، تطهير النجاسات من قسيم التروك، ولا تحتاج إلى نية فلا تأثير. يعني لو صار على ثوبك نجاسة وغسلت بالماء طهر ولو ما نويت، ولو ما نويت، لأن هذا من قبيل التروك فلا يعني تأثير للنية، يعني لا تشترط للنية، لا يحتاج إلى نية تطهير البدن والبقعة والثوب من النجاسات العينية، هذا لا يحتاج إلى نية، إذا جاءه ماء كثير غطس يعني في الماء فطهر من النجس، أو جاء ماء سائل يعني طهر الأرض فهو طهور، لا يحتاج إلى نية، لا يشترط في طهارته النية. نعم، كما يشترط في رفع الحدث. نعم. ثم يتيمم، فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم وجوبا، قال ثم تيمم وجوبا، يعني ظاهر تعبيره بثم اشتراط الترتيب للتعقيب، الترتيب للتعقيب، فلو توضأ وبقي مدة لم تنتقض طهارته فيها فتيمم صح، يعني لو توضأ، يعني ظاهره كظاهر هذا التعبير أنه لا يشترط التعقيب يعني الموالاة، ثم يعني تفيد الترتيب صحيح لكنها لا تفيد الموالاة، لو توضأ به بهذا الماء مثلا الصباح وجاء عند الظهر وتيمم بينها مسافة فيصح هذا على هذا القول، فلو توضأ وبقي مدة لم تنتقض طهارته فيها فتيمم صح، يعني بعد وضوءه لم ينقض الطهارة فتيمم صح، وعبارة المنتهى تقتضي عدم ذلك، وعلى ما ذكروه من الوضوء والتيمم استعماله واجب لأن الحدث لم يرتفع لكون الماء غير طهور. قال إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث، وولدوا عليه من المسائل ما يشغل الإنسان ويعذب الحيوان. وأكثر أهل العلم أنه مطهر رافع للحدث للأدلة القاطعة، وإنما نهي عنه نهي تنزيه وتأديب إذا قدر على غيره، نهي تنزيه وتأديب إذا قدر على غيره، وإلا فهو يعني فهو مطهر رافع للحدث. هذه هي الخلاصة. نشتغل يعني بمسائل الفقه للدربة على الاستنباط، استنباط الأحكام من النصوص، ونصل إن شاء الله إلى الراجح. فالراجح الآن نعم أنه يرفع الحدث، ولكن النهي إنما هو للتنزيه وللتأديب. نعم. النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وحكمه أنه لا يرفع الحدث. يعني الحقيقة ولدوا عليه من ما يشغل الإنسان، يعني قصد الشيخ رحمه الله أنه يعني ما ينبغي التكلف في تفريع المسائل، لكن هم أنا أرى لهم يعني عذر، لأن النهي ثابت الآن، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وقال الحافظ رجاله ثقات، فلا بد من الجمع. فنحن نقول يعني قد يكون لهم عذر، لكن الجزم بأن هذا النهي للتحريم وأنه لا يرفع الحدث كما قالوا هنا، ويعني كم استغرقنا من الوقت في تفريع هذه المسألة، يعني في التفريع على هذه المسألة، لكن ليس بخسارة، لأن استفدنا فوائد كثيرة لو تأملناها، يعني أتينا على فوائد كثيرة وتدربنا في هذا الدرس على يعني ملكة الاستنباط، استنباط الأحكام من النصوص، ومعرفة كلام أهل العلم، والتوفيق بين ما ظاهره التعارض من الأحاديث. وأحسن توفيق هو أن النهي للتنزيه، وأنه يجوز يعني أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نعم. وهذا الذي إن شاء الله تطمئن إليه النفس. نعم. النوع الثاني، النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر. خلصنا الحين من النوع الأول، وشو؟ الطهور، لأنهم قسموا الماء إلى ثلاثة أنواع، الفقهاء قسموا الماء إلى ثلاثة أنواع تقسيما استقرائيا، تقسيما استقرائيا: طهور، طاهر، نجس. فالطهور قالوا هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، أما الطاهر فهو طاهر بنفسه ولا يرفع الحدث. الآن نحن في النوع الثاني وهو الطاهر، وسيأتي النوع الثالث وهو النجس، الكلام على أحكام هذه الأنواع. قال: النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وحكم الطاهر أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولا يستعمل في طهارة مندوبة، وإنما يستعمل في العادات دون العبادات، وجعلوه في الوسط لسلب أحد الوصفين منه وبقاء الآخر. الوصفان طاهر مطهر، فسلبوا مطهر، أي نعم بقي طاهر. قال في المبدأ وغيره: هو قسمان، يعني الطاهر هذا أحدهما غير مطهر بالإجماع، وهو ما خالطه طاهر يمكن أن يصان الماء عنه، والمراد بالمخالطة هنا الممازجة، بحيث يستهلك جرم الطاهر في جرم الماء ويتلاقى جميع أجزائهما، فيغير الممازج اسم الماء بأن صار صبغا أو خلا أو غلب على أجزائه فصيره حبرا أو طبخ فيه فصار مرقا. قال الشارح وغيره: لا يجوز الغسل ولا الوضوء به، لا نعلم فيه خلافة. يعني لا يجوز الغسل يعني بالمرق، لا يجوز الغسل, الغسل بالاغتسال والوضوء بالحبر أو يعني بالشربيت مثلا, تغير لونه صار مصبوغ, صار يعني توت أو شيء من هذا خلط فيه فأصبح يعني, هذا ما علمنا أحد يعني. وكما قال, قال هذا لا يجوز الغسل ولا الوضوء به لا نعلم فيه خلافا. وقال النووي لا يصح رفع الحدث, لا يصح رفع الحدث به وإزالة النجاسة إلا بالماء المطلق. قال النووي لا يصح رفع الحدث وإزالة النجاسة إلا بالماء المطلق, يعني غير الماء المقيد. ماء المقيد تقول ما ورد, ما ورد, ما باكلة, ما أمرق أو كذا, هذا المقيد. المطلق ماء على إطلاقه, متى سميته ماء وصح عليه هذا الإطلاق فهو ماء. أي نعم, هذا معنى الماء المطلق. نعم. قال أي نعم بلا خلاف عندهم. وقال النووي لا يصح رفع الحدث وإزالة النجاسة إلا بالماء المطلق بلا خلاف عندهم, وهو قول جماهير السلف والخلف. وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا يجوز الوضوء بماء الورد والشجر والعصفر وغيره, وغيره بماء الورد والشجر والعصفر وغيره مما لا يقع عليه اسم الماء. طبعا ماء العصفر, ماء الورد, ما تقول ماء بس. اي نعم, ماء النرجيل. نعم. قال وما روي من وضوئه صلى الله عليه وسلم بالنبيذ, طبعا عند الحنفية يقولون يجوز الوضوء بالنبيذ. قال ما روي من وضوئه صلى الله عليه وسلم بالنبيذ, النبيذ ما هو النبيذ؟ يعني الماء الذي مرس فيه تمر, نبذ فيه تمر فأصبح مريسا يشرب. صحيح. اي نعم. قال وما روي من وضوئه صلى الله عليه وسلم بالنبيذ, فقال الطبراني والخلال موضوع, موضوع. قال الطبراني والخلال موضوع, والضعيف والموضوع لا يحتج به. طبعا الموضوع من باب أولى, إذا كان الضعيف لا يحتج به فكذلك الموضوع. وقال جماعة لم يكن ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن, لأنه هو لعله الراوي. وقال الطحاوي إنما ذهب أبو حنيفة إلى الوضوء بالنبيذ اعتمادا على حديث ابن مسعود ولا أصل له, لأن ابن مسعود يعني ينسب إليه أنه روى هذا ليلة الجن, وقالوا ليلة الجن ابن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم, فدل على أن الحديث يعني لا أصل له فلا يحتج به. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إليه بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أي كثير من صفة من تلك الصفات. أي نعم, يعني أشار إليه إلى هذا الطاهر غير المطهر الذي يتغير, إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه, أحد الأوصاف الثلاثة. لون الشيء ما فصل بينه وبين غيره, الأبيض يفصل بينه وبين الأسود, الأصفر يفصل بينه وبين مقابله. لون الشيء ما فصل بينه وبين غيره أو بينه وبين هيئته كالسواد والبياض والحمرة. وطعمه يعني حلاوته ومرارته وما بين ذلك في الطعام والشراب. وطعم كعلم أو طعم, طعم أو طعم كعلم, ذاق والرائحة لما يدرك بحاسة الشم, الرائحة لما يدرك بحاسة الشم. طبعا اللون يدرك بالبصر والطعم يدرك بالذوق والرائحة تدرك بحاسة الشم. الحواس كم هي؟ هذه منافذ العلم خمسة. نعم اطرحها علينا وهو ماشي. اي نعم. واللمس. نعم اللمس. والخامسة. نعم السمع. احسنتم. هذه منافذ العلم. هل هناك حاسة سادسة؟ ما هي؟ الفراسة. قد تصيب وقد تخطئ. نعم فراسة المؤمن لا تكاد تخطئ. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، لكن لا تسمى، ليست مثل الحواس الخمس. هذه منافذ العلم. سبحان الله، جعل الله للإنسان حواس خمس ينفذ منها العلم، والذهن يترجم له. مثلا يلمس يعرف برودة ولا حرارة، يترجم حينما يحس، الذهن ترجم له فحكم إما حار وإما بارد. يشم كذلك طيب أو خبيث، يعني الذهن يترجم له هذا ويميز بين، يذوق حلو مر كذلك. يعني هذه منافذ العلم الحواس. طبعا الإدراك شيء آخر، ولعله يكون هو الـ يعني قد يدرك، تدرك الأمور العقلية من غير الحواس. يعني نحن نعقل العلوم الغيبية بغير الحواس، ولهذا يقول العوام الله ما شفناه لكن بالعقل عرفنا. الله تعرف إلينا سبحانه وتعالى بما أنزله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصورنا معرفته لكن عن طريق السمع وعن طريق البصر مهما يكن. لهذا كتاب الله عز وجل هو كتاب الله، سواء يعني نظرت في المصحف فهو كتاب الله، نظرك في المصحف له لا يخرجه عن كونه كلام الله، وحفظك له في القلب لا يخرجه عن كونه كلام الله إلى آخره، وسماعك إياه أيضا لا يخرجه عن كونه كلام الله. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه. على كل حال كل ناحية لها دليل. والحواس الخمس منين يجي هذا الوارد؟ يجي أما من الأمام ولا من الخلف ولا من اليمين ولا من الشمال ولا من فوق ولا من تحت؟ كم هي هذه؟ ست. ست في خمسة كم؟ 30. قالوا لما والله فلاني يفكر، فلاني هوجس، يضرب أخماسا بأسداس، يعني يضرب خمسة الحواس بست الجهات، منين تجيه؟ اي نعم. ما ابصرها يسمعه، ما سم يذوق، ما من جهة يمينه، ما احصل يبحث عن جهة شماله، هكذا يضرب اخماسا باسداس يجيل الفكرة. اذا قالوا يضرب فلان اخماس باسداس، يعني اخماس اللي هي خمس الحواس بست الجهات. وهذه المنافذ التي يعني هي منافذ التي يتعلم منها من نعم الله عز وجل علينا. نعم. فهذا الماء يدركه بثلاثة، بثلاث جهات، إما أن يبصر لونه متغيرا، أو يشم رائحته متغيرة، أو يعني ذوقه يذوقه، أي نعم يجده متغيرا بالشم أو الذوق. نعم. لا يسير منها. أي نعم. كيف يقول؟ نعم لا يسير منها، يعني إذا ما تغير لونه إلا تغير يسير، نعم ما تغيرت صفته إلا تغير يسير إما باللون أو الطعم أو الريح، فهذا يعني يعفى عنه. لا يسير صفة من صفاته وهي اللون والطعم والريح. طبعا ولو كان الكثير في غير الرائحة، قال الشارح لم يفرق الأصحاب بينها، واشترط الخراقي الكثرة في الرائحة لسرعة سرايتها وكونها تحصل عن مجاورة أو مخالطة. يعني لابد حتى نحكم عليه بأنه لا يرفع الحدث تكون رائحته يعني كثيرة، متغير تغير كثير في الرائحة. نعم. فاعتبرت الكثرة ليعلم أنها عن مخالطة، انتهى. وعلم من ذلك أنه إن كان التغير اليسير من صفات الثلاث، إن كان التغير اليسير من صفات الثلاث أثر إن كان التغير نعم. وعلم من ذلك أنه إن كان التغير اليسير من صفات الثلاث أثر، وكذا الكثير من صفة، وإن كان اليسير من صفتين أو ثلاث لا يعدل الكثير من صفة اغتفر، فإن زال تغيره عادت طهوريته، فإن تغير بعضه فما لم يتغير طهور، فما لم يتغير طهور. نعم. بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق يعني صونه عنه. نعم، بطبخ طاهر فيه يعني في الماء كالباقلاء والحمص، فغير أحد الأوصاف الثلاثة فيصبح طاهرا لا مطهرا، أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه. نعم، أو ساقط فيه، يعني هذا الطاهر كزعفران قال ولبن وعسل ونحوها من الطاهرات، إذا اختلطت بالماء وغلبت عليه يصبح طاهرا. والزعفران نبات له أصل كالبصل وزهره أحمر، والزعفران الشعري خيوط، نعم، نبات يلتف بعضها على بعض كالشعر. نعم، كزعفران لا تراب ولو قصدا، يعني لو اختلط بالتراب وصار يعني عكر من التراب لا يسلبه الطهورية. اي نعم، ولو قصدا، ولو قصد وكب فيه تراب ما يسلبه الطهورية، يجوز ان يتطهر به ولو قصدا، فلا يسلب طهوريته اذا خلط بتراب، ولو وضع فيه التراب قصدا لانه أحد الطهورين، لأن التراب أحد الطهورين، إذا فقد الماء تيمم بالتراب ورفع الحدث. وأصل مقر يعني الماء، التراب أصل مقر الماء، ما لم يصر طينا، يعني لو خلط فيه التراب حتى أصبح طين ما يطهر. لماذا؟ قال لعدم الإسباغ به، لأنه إذا كان يتوضب طين ما يسبغ الماء. أين؟ هذه أمور نتصورها، يعني لابد ستمر علينا. لقلت لكم مرة من المرات أو كررت وأكرر أن شخصا يعني قال أنا ما أتصور كلام الفقهاء رحمهم الله يعني فاقد الطهورين، قالوا إذا فقد الطهورين يصلي على حاله، كيف يكون فاقد الطهورين؟ قال فابتلي بأن حبس في زنزانة لا ماء ولا تراب وحان الوقت، كيف يفعل؟ إذن أصبح فاقد الطهورين يصلي على حاله، فاحتاج إلى كلام الفقهاء رحمهم الله وتفريعهم. أي نعم، نعم. أي النيل طيب، لا. إذا كان البحر المالح هو الطهور ماء والحل ميتة، وكيف بالنيل وهو كما ورد النيل والفرات وسيحون وجيحون من أنهار الجنة. أي نعم. ولا ما يمازجه مما تقدم فطاهر، لأنه ليس بماء مطلق. نعم، قال ولا ما يمازجه مما تقدم، أي في قسم الطهور مما لا يمازج الماء، يعني لو حطيت بزعفرة وحطيت بأشياء ما مازجت الماء فطهور، سكبت فيه يعني أشياء ما مازجت الماء فهو طهور. الذي يمازجه كاللبن أو يمازجه مثلا كالزعفران أو كذا، أي نعم، إذا مازجه سلب طهوريته. قال في يعني ولا ما لا يمازجه مما تقدم، نقلنا يعني ذكرنا أنه طبخ فيه يعني كالباقلاء، أو طبخ فيه الحمص فغير أحد الأوصاف الثلاثة أصبح مرقا أو أصبح كذا، هذا غلب عليه. لكن لو جعلت باقلاء، جعلت حمص ولا مازجته، أي نعم، فهو طهور. نعم، فطاهر لأنه ليس بماء مطلق. أي نعم، قال لأنه ليس بماء مطلق، يعني زال عنه إطلاق اسم الماء ومعناه، بل صار بسبب ذلك مقيدا بقولهم ماء زعفران، ماء باقلة، يقال أحيانا ماء مثلا، نعم، ماء رمان، ماء كذا ونحو ذلك. وعنه طهور، يعني الرواية الأخرى أنه طهور، الطاهر هذا الذي ذكرناه أنه طاهر أنه طهور. قال الموفق في الكافي: إنها أكثر الروايات عنه لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء. فقوله ماء النكرة تعم كل ما صدق عليه اسم الماء فهو يعني يصدق عليه. قال: وهو عام في كل ماء، لأنه نكرة في سياق النفي فلم تجدوا ماء، والنكرة في سياق النفي تعم، فلم يجز التيمم عند وجود ما دام وجدت ماء حتى له ماء باقلة أو ماء زعفران إن اسمه ماء، فهل يتيمم وهو يجد؟ يعني استدلال قوي جدا. واختاره أبو البقاء وابن عقيل والشيخ تقي الدين، وقال: يجوز الطهارة بالمتغير بالطاهرات. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل بالسدر في ثلاثة مواضع، ولاغتساله عليه الصلاة والسلام هو وميمونة من قصعة فيها أثر العجين، ورواه أحمد. فتغيره بالطاهرات لا يسلبه الطهورية، وهو مذهب جمهور العلماء وأنص الروايات عن أحمد. نعم. أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر. رفع بقليله حدث مكلف أو حدث صغير فطاهر، أي رفع بقليله وهو ما دون القلتين، حدث مكلف أي بالغ عاقل، أو حدث صغير أي مميز وهو الذي يصح الوضوء منه فطاهر، وعنه مطهر يعني طهور. اختاره الشيخ وأبو البقاء وابن عقيل وطوائف من العلماء ومال إليه في الشرح، وقواه في الإنصاف. وفي الحديث إن الماء لا يجنب صححه الترمذي، وقد صب عليه الصلاة والسلام على جابر من وضوءه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه أو على وضوئه، رواه البخاري. ولأنه ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة فلم يسلبه الطهورية، أشبه ما لو تبرد به. طبعا الدليل هنا لحديث أبي هريرة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسلن، نعم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. رواه مسلم. رواه مسلم. قال: اختلف في تعليله، فقيل لأنه أزال به مانعا من الصلاة، أشبه الماء المزال به النجاسة، وقيل لكونه استعمل في عبادة على وجه الإتلاف. وتقدم قول الشيخ أنه لما يفضي إلى إفساده أو إلى الوسواس. وقال النووي: إذا كان النهي راجعا إلى نفس المنهي عنه ضر، وإذا كان لأمر الخارج لم يقتضي الفساد، على الصحيح المختار لأهل الأصول انتهى. وبدن الجنب طاهر بالإجماع، والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهرا لم ينجس بالإجماع. وقوله الدائم أي الراكد، ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم. هذا السائل يسأل، عليكم السلام، يقول: أولا نحن نرد عليه السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: دخلت مسجد للصلاة مسجدا للصلاة ولم يكن الإمام متواجد، فأقام المؤذن وتقدم للصلاة، وكان يلبس سروالا قصيرا إلى نصف الفخذ، ويلبس فوقه ثوبا شفافا يرى لون بشرته من خلاله. قال: فتركت الصلاة خلفه، لعل لعلمي أن ذلك مخل بشرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة، فهل هذا التصرف صحيح؟ يا أخي جزاك الله خير، يعني أنت يعني تصرفت تصرفا وعللت بتعليل صحيح. إذا كان صحيح أن العورة أن لون بشرته، والعورة عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فإذا كان لون بشرته يعني يرى لا يستره هذا الثوب، هذا الثوب شفاف ويرى لون البشرة كما ذكرت، فهو لم يستر العورة، لم يستر العورة. لكن لعلك لو راجعته أو لو راجعت المسألة، يعني نحن الآن نلبس ثياب، لو تأملت في الجالسين وجدت أنه يلبس ثوب وفنيلة تحته، أنت ترى الفنيلة من تحته، ليس معنى ذلك أن هذا الثوب اللي فوق يعني صار يبين لون البشرة. يعني تأمل الجالسين، انظر إلى ثوبه من فوق فنيلته، تعرف يعني ترى حدود الفنيلة وترى الثوب فوقها، هل يعني ذلك أنه وصف البشرة؟ لا. يعني في ثياب الآن بلينا بها، يعني إذا لبسته إلا أن تكون يعني متينة بالمرة، دائما تلبسه وتلبس تحت فنيلة أو تلبسه وتلبس تحت سروال، لكن يعني في الرؤية تعرف أنه تميز ما بين اللباس الداخلي من اللباس الخارجي، لكن لا يعني ذا. يعني لو لم يبقى عليه إلا الثوب، ما في سروال ولا فنيلة، هذا الثوب ساتر لعورته، لكن لوجود الفنيلة وهي بيضة اختلف لونها حددت المطلوب. فلعلك يعني ظننت، يعني ما تصور ان شخص يبي يلبس شفاف الى حد انه صحيح يبين لون بشرته بالمرة. اي نعم. ففي مثل هذه يعني ينبغي ترى، لكن لو انكشف شيء من عورته نعم، و فلا بد من ستر العورة من شروط الصلاة. يقول التيمم في البلاط والرخام يجوز؟ يعني هل يجوز تيمم في البلاط والرخام اللي ما له غبار، ما في غبار؟ ما يصح، لابد أن تتيمم تضرب على شيء له غبار، مخدة لها غبار، فراش له غبار، صعيد طيب له غبار، أما بلاط لا غبار له، فهذا ما يجزي في التيمم. يقول هل لخطبة الجمعة أركان؟ وإذا كان لها أركان فما هي؟ نعم يا أخي لها أركان أربعة، خطبة الجمعة لها أركان أربعة، حمد الله والثناء عليه ركن، والشهادتين ركن، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، وموعظة تتضمن آية من القرآن ركن، هذه أركان الخطبة الأربعة. إذا لم تشتمل خطبة الجمعة على هذه الأركان الأربعة فهي ليست خطبة الجمعة، الحمد لله والثناء عليه، الشهادتان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، موعظة تحرك متضمنة لآية، يعني تتضمن آية من القرآن الكريم، كفى بالقرآن واعظا، فهذه أركان الخطبة. إذا لم تشتمل الخطبة على هذه الأركان الأربعة فليست بخطبة للجمعة. قال مياه الصرف الصحي المعالجة التي تستخدم في ري المزروعات ما حكمها من حيث الطهارة؟ الله يا أخي ما أدري، أحيانا لها رائحة، يعني لها رائحة، إذا كان لها رائحة فالأولى، ما أدري هل تشربها، يعني احنا نقيس هنا في الشرب، قد يعني تشرب، يعني يقال لنا أن المياه المستعملة في لندن أنها كلها معالجة، وأنه لتشربون يعني على كل حال إذا وصل إلى حد أنها يعني تصبح لا خبث فيها وما تغير، يعني الآن الأرض لما يمر بها الماء نفس طبقات الأرض تعالجها وتطهرها، نعم، وتخرج يعني من خلال الرمل ومن خلال المعالجة وطاهرة. هذه مسألة يعني كل حال راجعة لل، لكن إذا كان الشخص يعني يريد أن يحتاط وأن يتورع هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.